هذه الآيات من مطلع سورة مريم، وهذه الآيات ذكرت رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا وهو يناجي ربه ويناديه نداء مستورا خفيا بأنه قد ضعف وشابت رأسه وقد خاف من يأتي من بعده ألا يقوم على دعوته بما يرضاه، كما خشي على أهله الذين يرعاهم، فتضرع إلى الله أن يرزقه وليا صالحا يتولى هذه الأمور الدينية والدنيوية ويحسن القيام عليها، فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، ثم يصدر النداء إلى يحيى بأن يحمل الأمانة وأن يجد ولا يضعف ولا يتهاون عن تكاليف وراثة النبوة والعلم والحكمة. ثم تذكر قصة ميلاد عيسى عليه السلام التي هي من أعجب ولادات التي هي أعجب من ولادة يحيى عليه السلام، وهكذا يبين الله سبحانه أمر المسيح عيسى عليه السلام ويرد على المنحرفين الذين يدعون أنه ابن الله، وينزه نفسه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم أيها الإخوة في هذه الفقرة الثانية من فقرة حلقتنا اليوم، وهي تلاوة مرتلة كذلك للشيخ إسحاق خير محمد البلوشي، وهو إمام وخطيب جامع الرحمة بحي الزهراء بمكة المكرمة، ومعلم في دار علي رضي الله تعالى عنه لتعليم الكتاب والسنة. نستمع إلى الشيخ إسحاق ويتلو أواخر سورة طه. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن،

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. كان هذا أيها الأخوة هو الشيخ إسحاق خير محمد البلوشي وهو إمام وخطيب جامع الرحمة بحيزرة بمكة المكرمة ومعلم في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتعليم الكتاب والسنة. وقد تلا الشيخ إسحاق نهاية وأواخر سورة طه وقد جاء في هذه الآيات بيان أن القرآن الكريم أنزل للهداية إلى الحق وتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين والمخالفين وأن أيام الحياة مهما طالت فهي قصيرة إلى جانب الآخرة التي لا نهاية لأيامها. والعاقل هو الذي يغتنم فرصة وجوده في هذه الدنيا فيهتدي بهدي القرآن الكريم ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهديين من بعده حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. فالدنيا مزرعة للآخرة فيجب أن نستخدم ما فيها من وسائل لنيل رضا الله والفوز بالجنة في الآخرة. وفي الآيات كذلك أن علم الإنسان مهما اتسع وتنوع وتعددت مجالاته فهو علم قاصر إلى جانب علم الله الواسع المحيط الشامل. وأن الكافرين يعيشون في حيرة وقلق وضيق وشدة وحذر وجري وراء المطامع، أما المؤمنون فإنهم يعيشون في طمأنينة ورضا وأمن وثقة واعتزاز بالله.

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. إذن كان هذا أيها الإخوة القارئ عمر بن حسين باعيسى. والقارئ عمر ولد عام 1419، درس العلوم الشرعية في معهد الحرم المكي الشريف. وقد تلا مطلع سورة إبراهيم، وفي هذه الآيات تبدأ بالحديث عن القرآن المعجز، وأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان، ثم تبين أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لما في السماوات والأرض، وتتوعد الكافرين بالهلاك والعذاب، وتصفهم بالضلال لأنهم يفضلون الحياة الدنيا الفانية على الحياة الباقية، ويصرفون الناس عن دين الإسلام، ويطلبون أن يكون هذا الدين معوجا ليوافق ميولهم ومزجتهم. ثم تبين أمور الرسالة وشأن الرسل مع أقوامهم، ثم تسوق مثلا لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، فتلاشت وانهارت مثل الرماد الذي جاءت به ريح شديدة فلم تبق منه شيئا. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. نختم هذه الحلقة أيها الإخوة بهذه التلاوة المرتلة والفقرة الرابعة للشيخ عمار بن صلاح الدين بوغس، وهو إمام وخطيب جامع أسماء بنت عميس بمكة المكرمة. نستمع إلى الشيخ عمار وهو يتلو إلى آيات من سورة النور. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال

قدير. إذن كان هذا أيها الإخوة هو القارئ الشيخ عمار بن صلاح الدين بوغس، وهو إمام وخطيب جامع أسماء بنت عميس بمكة المكرمة. وفي هذه الآيات أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر النور في السماوات والأرض، فهو الذي يهبهما حقيقة وجودهما وقوانينهما، وهو منورهما بكل نور حسي نراه ونسير فيه، وبكل نور معنوي كنور الحق والعدل والعلم والفضيلة، وكل ما يدعو إلى الإيمان به، وهو سبحانه وتعالى هادي أهل السماوات والأرض. ثم أشارت الآيات إلى أن هذا النور يتجلى في بيوت الله، وهي المساجد التي أمر الله عباده أن يعظموها. وفي مقابل ذلك النور المتجلي في السماوات والأرض تعرض الآيات مجالا آخر مظلما لا نور فيه، مخيفا لا أمن فيه، وهو مجال الكفر الذي يعيش فيه الكفار. وتستمر الآيات في تصوير ظلمات الكفر وأعمال الكافرين، فتصورها بظلمات البحر الذي تلاطمت أمواجه، وكل موج يغطيه موج، من فوقه سحاب، إنها ظلمات كثيفة بعضها فوق بعض متراكمة.